عقيدة الجبر، قال إن العبد مجبور وليس له فعل، والفاعل هو الله، وأفعاله كلها اضطرارية وورث عنه الجبرية. العقيدة الثالثة عقيدة الإرجاع، هو القول بأن الأعمال مرجعة ومؤخرة عن الأعمال، الأعمال مجرد المعرفة بالقلب. والعقيدة الرابعة القول بفناء الجنة والنار، هذه عقائد خبيثة أربع اشتهر بها. عقيدة نفس الصفات أخذها علي الجعد بن درهم، أول من تكلم في نفس الصفات الجعد بن الصالح، جعد بن درهم أنكر صفتين، لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وهاتان الصفتان ترجع إليهما جميع الصفات، لأنه إذا أنكر الكلام أنكر الرسل والكتب المنزلة، تكون الرسل عبث والكتب عبث تبطل الشرائع. وإذا أنكر الخلة، والخلة هي كمال، هي نهاية المحبة وكمالها، ما قطع الصلة بين الله وبين عباده، فقتله قتل أجعل من درهم. من الذي قتله؟ ها؟ خالد بن عبد الله القشري في يوم العيد، وكان هو الأمير، وكان بفتوى من علماء التابعين، من علماء التابعين أفتوا بقتله، وكان الأمير على عادة أمرهم يسلم بالناس العيد والجمعة، فأتى به في يوم عيد الأضحى موثقا ووضعه في أصل المنبر وصلى بالناس صلاة العيد، ثم صعد المنبر وخطب وقال في خطبته: ضحوا وتقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم أخذ السكين وذبحه في أصل المنبر، تقرب إلى الله. ولا شك أن ذبحه أفضل من أفضل من الذبائح الأضحية، لأن ذبحه في قطع لدابر الفتنة والشر. ولكن مع الأسف أنه قبل أن يموت هذا الرجل تتلمذ عليه الجهم صفان وأخذ عنه هذه العقيدة. وهذه العقيدة عقيدة في الصفات كان في أرض حران، أرض حران أرض موبوءة فيها عباد الكواكب والنجوم، فيها اليهود والنصارى. فالجعد أخذ عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذ عن طالوت، وطالوت أخذ عن خالد لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فالجهم أخذ عن الجعد، والجعد أخذ أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذ عن طالوت، وطالوت أخذ عن خالد لبيد بن الأعصم اليهودي. هذه السلسلة سلسلة الشر والفساد، تتصل يكون عاقلة الصلاة تتصل باليهود والسحرة والمنجمين واليهود. الجهم نسبت عقيدة الصفات نسبت إلى الجهم لأنه توسع فيها ودافع عنها فنسبت إليه، وإلا المبتدع لهذه عقيدة الصفات هو الجهم، لكن الجهم قتل قبل أن يتوسع فيها وتوسع فيها. وأيضا الجهم قيض الله من قتله هو سلم بن أحوز أمير خراسان. والعلماء أثنوا على خالد بن عبد القشري حينما قتل، وكان هذا الفتوى من علماء زمانه. ومن قيم في نفي الكافية الشافع أثنى عليه مخالف، ولذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم: ليس خليل كلا ولا موسى كريم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. المؤلف رحمه الله يقول محمد حسين: إذا اعترض جاهل ما لا علم له، وبعض هؤلاء الجهمية، وكل من قال بعقله في الصلاة يسمى جهم. الشيخ الإسلام يسمى الجهمية وقسمها أقسام: جهمية المحضة اللي يكونون أسماء الصفات، جهمية المعتزلة الذين ينكرون الصفات، جهمية الأشاعرة الذين ينكرون سبع صفات ويثبتون الأسماء. فكل من أنكر شيئا من الصفات يسمى في نوع من التجهم. المؤلف يقول: هؤلاء الجهمية إذا اعترضوا على النصوص ولعن لهم الشيطان وحرموا التوفيق، فقال الجهمي: وهل المؤمنون يرون ربهم عز وجل يوم القيامة؟ قيل له: نعم والحمد لله على ذلك. فإن قال الجهمي: أنا لا أؤمن بهذا، قيل له: كفرت بالله العظيم. لماذا؟ لأنه أنكر رؤية الله، وهذا نص السلف على هذا، الإمام أحمد وغيره، أنه قال: من أنكر رؤية الله كفر. وهذا الكفر هل هو بالنوع ولا بالعين؟ بالنوع كما سبق. هذا كفر ليس تكفير المعين، تكفير لمن قال بالمقالة، أما المعين كما سبق فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة وتبين له الأدلة ويصر. هذا تكفير بالنوع، ولذا قال العلماء من أنكر رؤية الله كفر، هذا بالنوع. من أنكر علو الله واستواء العرش كفر، من أنكر تكريمه للخلق كفر، من ترك الصلاة كفر، كل هذا تكفير بإيش؟ بالنوع من يتصف بهذا الوصف. أما المعين لا، ينبغي لبعض الناس اللي ما عنده بصيرة مثلا يأخذ كلام العلماء ويروح يكفر الناس مثلا، وقد يعتدي على يرى شخص ما يصلي قال هذا كافر ثم يقتله، هذا فوضى، هذا ما يصلح. والحدود تقع إلى ولاة الأمور، يرفع إلى الحاكم وإلى القاضي هو الذي يستتيبه، سواء تكلم أنكر الرؤية أو ترك الصلاة، هذا يرفع إلى المحكمة، والحاكم الشرعي هو الذي يستتيبه هو الذي يحكم عليه ثم ينفذ الحكم من قبل ولاة الأمور. أما أنت شخص ما ليس ذلك إلا نصيحة، بيدك النصيحة فقط وتبليغ ولاة الأمور، أما تتصرف بنفسك لا، ليس لك ذلك. فإن قال جهني أنا لا أؤمن بهذا قيل له كفرت بالله العظيم. فإن قال وما الحجة، إيش الدليل على أنه كفر؟ قيل له لأنك رددت القرآن والسنة وقول الصحابة وقول علماء المسلمين واتبعت غير سبيل المؤمنين. إذن الحجة مش الدليل على تكفير من أنكر الرؤيا، ما هو؟ القرآن. قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والسنة قال يقول النبي إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، وقول الصحابة وقول علماء المسلمين أجمعوا على هذا، واتبع غير سبيل المؤمنين. وكنت ممن قال الله عز وجل فيهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ومن أنكر الرؤية فقد شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين وهو متوعد بأن يوليه لما تولى ونصله جهنم. هذه الآية دليل على حجية الإجماع، وأن الإجماع حجة، ومن خالف إجماع المسلمين، هذه الآية دليل على أنه متوعد بهذا الوعيد. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. نعم. فأما نص القرآن فقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال عز وجل مخبرا عن الكفار أنهم محجوبون عن رؤيته، فقال جل ذكره كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. فدل بهذه الآية أن المؤمنين ينظرون إلى الله عز وجل وأنهم غير محجوبين عن رؤيته وكرامة منه لهم. وقال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فروي أن الزيادة هو النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. واعلم رحمك الله أن عند أهل اللغة أن عند أهل العلم باللغة أن اللقاء هاهنا لا يكون إلا معاينة يراهم الله عز وجل ويرونه ويسلم عليهم ويكلمهم ويكلمونه. نعم. المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الأدلة على ثبوت على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل من الكتاب ومن السنة. قال فأما نص القرآن فقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة، الأولى ناظرة من النظرة وهي البهاء والحسن، إلى ربها ناظرة من النظر بالعين. ووجه الدلالة أن الله تعالى أضاف النظر إليه، قال إلى ربها ناظرة، ووضافه إلى الوجوه وعداه بأداة إلى الدالة على النظر بالعين، وخلا الكلام من قرينة تدل على خلاف موضوعه، فدل على أن المراد النظر بالعين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. وجوه يومئذ ناظرة يعني من البهاء والحسن، وجوه يومئذ منعمة حسنة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى ربها بأعينها. إذا أضاف النظر إلى الوجه وعده بإله فدل على أن النظر بالعين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. هذا دليل من القرآن. الدليل الثاني من القرآن قال: وقال عز وجل مخبرا عن الكفار أنهم محجوبون عن رؤيته، فقال تعالى، فقال جل ذكره: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فدلت الآية على أن الكفار محجوبون عن الله فلا يرونه، وبمفهومها تدل على أن المؤمنين يرونه، فإذا كان الكفار محجوبون عن رؤيته فالمؤمنون يرونه. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية على رؤية المؤمنين ربهم، قال: فلما أن حجب هؤلاء في السخط دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي انظر إلى استنباطه ودقة استنباطه، يقول: لما أن حجب هؤلاء في السخط، لما حجب الكفار عن الله في السخط دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، محجوبون عن الله، والمؤمنون يرونه في الرضا. قال: ثم إنهم لصالوا الجحيم بعد ذلك، يحجبون عن الله ثم يصلون الجحيم، ثم يقال لهم توبيخا وتقريعا زيادة في عذابهم: هذا الذي كنتم به تكذبون، هذا اليوم الذي كنتم به تكذبون، هذا النعيم الذي كنتم تكذبون، ذوقوا وصلوا النار، صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: فدل بهذه الآية أن المؤمنين ينظرون إلى الله عز وجل وأنهم غير محجوبين عن رؤيته وكرامة منه لهم. هذا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. الدليل الثالث من القرآن على المؤمنين، وقال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال المؤلف: فروي أن الزيادة هو النظر إلى وجه الله عز وجل. للذين أحسنوا هم المؤمنون، أحسنوا يعني أحسنوا العمل، أحسنوا في عبادة الله، وأحسنوا إلى عباد الله. أحسنوا سمي محسنون لأنهم أحسنوا عبادة الله، وأحسنوا إلى عباد الله بالإنفاق عليهم والصدقة عليهم، أحسنوا إلى عباد الله بالنفقة والإحسان والزكاة، وأحسنوا عملهم في عبادة الله فسموا محسنين. أحسنوا العبادة، أحسنوا عبادة الله، وأحسنوا إلى عباد الله، لهم جزاهم الحسنى، والحسنى هي الجنة. للمحسنين المؤمنين الذين أحسنوا العمل وأحسنوا عباد الله لهم الحسنى، الجزاء من ذلك العمل، أحسنوا فلهم الحسنى، والحسنى هي الجنة. والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه، وسيسوقه المؤلف، أن تفسير هذه الآية، ثبت في الحديث الصحيح تفسير هذه الآية هو أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: الحسنى الزيادة، الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. ولهذا قال المؤلف: روي أن الزيادة هو النظر إلى وجه الله عز وجل. الدليل إيش؟ الدليل الرابع من الأدلة من القرآن على رؤية المؤمنين لربهم الجنة، قول الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحية المؤمنين سلام، وأعد لهم أجرا كريما هو الجنة. وجه الدلالة أن اللقاء يكون معاينة بالأبصار، اللقاء لا يكون لقاء إلا بالمعاينة بالأبصار، تحيتهم يوم يلقونه، إذا اللقاء لا يكون إلا معاينة بالأبصار، فدل على المؤمنين يرونه. ولهذا قال المؤلف: واعلم رحمك الله، وهذا من نصح المؤلف، يعلمك ويدعو لك بالرحمة. العلماء أنصح الناس للناس، يعلمون الناس ويدعون لهم. ولهذا الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله كثيرا ما يقول في نفسه: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعتك، اعلم يعلمك ويدعو لك، هذا من نصح العلماء. واعلم رحمك الله أن عند أهل العلم باللغة أن اللقاء ها هنا لا يكون إلا معاينة. يقول المعنى اللغوي للقاء من معناه المعاينة، فإذا قلت لقيت فلان يعني رأيته، لقيته ورأيته. وليس المرأة تقول لقيته وهو في البيت وأنت في البيت، لا ما يسمى لقاء. متى يسمى لقاء؟ إذا عاينته وقابلته. تحيتهم يوم يلقونه سلام. قال واعلم رحمك الله أن عند أهل اللغة باللغة، أن عند أهل العلم باللغة أن اللقاء ها هنا لا يكون إلا معاينة، يراهم الله عز وجل ويرونه ويسلم عليهم ويكلمهم ويكلمونه. نسأل الله كريم فضله، نسأل الله جل وعلا يكلمهم. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فكان مما بينه لأمته صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات أنه أعلمهم في غير حديث أنكم ترون ربكم عز وجل، ورواه عنه جماعة من صحابته رضي الله عنهم، وقبلها العلماء عنهم أحسن القبول، كما قبلوا منهم الأخبار أن المؤمنين يرون الله عز وجل لا يشكون في ذلك. ثم قالوا: من رد هذه الأخبار فقد كفر. نعم. قال محمد بن الحسين، هو المؤلف رحمه الله، اسمه محمد وأبوه بن الحسين. قال المؤلف محمد: وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم يبين القرآن ويبلغه للناس. ومما بينه أنه صلى بين للناس أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. قال قد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فكان مما بينه لأمته صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات أنه أعلمهم في غير حديث أنكم ترون ربكم عز وجل. يقول مما بينه للناس أنه أخبر في غير حديث، في حديث كثيرة، أنكم ترون ربكم عز وجل، وروى هذه الحديث، رواه عنه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وقبلها العلماء عنهم أحسن القبول، كما قبلوا منهم الأخبار أن المؤمنين يرون الله عز وجل لا يشكون في ذلك. ثم قالوا: من رد هذه الأخبار كفر. من رد هذه الأخبار الحديث التي فيها وهي متواترة بلغت حد التواتر، كما قال علامة ابن القيم: رواها هذه الحديث في رؤية الله في الصحاح والسنن والمسانيد، رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 30 صحابية في الصحاح والسنن والمسانيد، وكل هذه ردها أهل البدعة أنكر رؤية الله. ولهذا قال: قبلوا منهم الأخبار أن المؤمنين يرون الله عز وجل لا يشكون في ذلك، ثم قالوا: من رد هذه الأخبار فقد كفر. وهذا التكفير على إيش؟ تكفير على العموم، تكفير على العموم، تكفير بالنوع. قالوا: من رد هذه الأخبار فقد كفر. نقول: من رد الأخبار كفر. أما فلان بن فلان رد شيء من هذه الأخبار ما نكفره، نادي حاله، يمكن جاهل، يمكن ما بلغه الحديث، يمكن له شبهة، لا بد أن نبلغ الحديث ونكشف الشبهة عنه، فإذا أصر يكفر بعد ذلك. واضح هذا؟ أنا أكرر هذا لأن بعض الشباب الآن ما عنده بصيرة في هذا، يظن أنه إذا قال كفر راح يكفر الناس، كل ما تكلم راح كفر. لا، تكفير بالعموم. وأما الأشخاص فالذي يبين لهم أهل العلم، أهل العلم والبصيرة يبينونه ويبين له الأدلة والنصوص ويبلغونه. إذا تبين لهم أنه بلغه وأنه أصر، أهل العلم هم اللي يحكمون كثيرا. أما أنت لا، أنت أيها الشاب طالب علم، اطلب العلم واسأل أهل العلم، ولا تكفر الناس، ولا وليس لك أن تبين ولا تستتيب، ولا هذا ليس إليك. إليك تطلب العلم وتبلغ العلماء، والعلماء هم الذين يتولون هذا. نعم. والمؤلف سيسوق الآن يسرد لنا الأحاديث، الأحاديث كثيرة إلى آخر رسالة كلها، يسرد لنا الأحاديث في رؤية الله عز وجل ويقسمها كل صحابي له حجة. الحديث اللي رواها عبد الله بن عباس، الحديث اللي رواها أبو هريرة، الحديث اللي رواها مسعود الخدري، الحديث اللي رواها عبد الله بن مسعود، وهكذا يسرد الحديث. نعم. حدثنا أبو القاسم محمد بن عبد العزيز البغوي، حا حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري. عند المحدثين الآن قال حدثنا أبو القاسم محمد قال حدثنا يحتمل كلمة قال صلى على هذا، ولكن في القراءة تقرأ، فقبل حدثنا تقول قال حدثنا أبو القاسم قال حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري قال حدثني عمر قال حدثنا، وهكذا. كلمة قال تحذف في الكتابة ولكن ينطق بها. هذا صحيح المحدثين. نعم حدثنا أبو القاسم. حدثنا قال حدثنا أبو القاسم محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثني مضر القاري قال حدثنا عبد الواحد بن زيد قال قال سمعت الحسن يقول لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم عز وجل لذابت أنفسهم في الدنيا. يعني هذا هذا الحديث هذا السند ليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عبر عن الحسن البصري. الحسن هذا هو ابن أبي الحسن البصري واسمه أبي يسار. الحسن بن أبي يسار معروف من علماء التابعين، وورع الزاهد، وله كلمات عظيمة وكلمة حكمة هي حكم ينقلها المفسرون وينقلها العلماء، وهو مولى اسمه من الموالي اسمه أبيه يسار الأنصاري، وهو ثقه فقيه فاضل ومشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس بالحديث. قال البزار كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول حدثنا وخطبا، يعني أهل بلده أهل بلده يعني أهل البصرة، يقول حدثنا وما سمع، ومقصوده حدث أهل بلده وهو البصرة. هذا الإرسال لكنه ثقة، لكن في الحديث لابد أن ينظر فيه في فيه هو ثقة وله كلام كلام وحكم عظيم ينقل عنه العلماء، ومن ذلك نقل عنه ما قال في قول ومن أحسن قولا ممن دعا الله وعمل صالحا وقال إن من قال هم المؤذنون. نعم هم داخلون في هذا هم الأولية. فيقول من إرساله أن يقول حدثنا وخطبنا يعني حدثوا أهل البصرة أهل بلده، وهو رأس الطابقة الثالثة ومات سنة 20 و100 فالقرب 90. يقول رحمه الله هذا القول هل هو صحيح الآن؟ نشب هذا القول بهذا السند، وهذا الأثر أورده القيم في حديث الأرواح كما ذكر المحقق إلى إسناد ونسبه إلى الحسن. يقول لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم عز وجل لذابت أنفسهم في الدنيا. يقول لو يعلمون أنهم يرون يعني أعظم نعيم رؤية الله، لو يعلمون أنهم ما يرون الله لذابت أنفسهم في الدنيا وذهبت. يعني أن رؤية الله في الدنيا هو المهم، رؤية الله في الآخرة هو المهم والأساس. فلو كانوا يعلمون أنهم ما يرونه لذابت أنفسهم وهلكت. يعني بيان فضل رؤية الله عز وجل. هذا كلام الحسن رحمه الله. نعم قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي قال حدثنا أبو حفص عمر بن مدرك القاص قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن قال إن الله عز وجل ليتجلى لأهل الجنة، فإذا رآه أهل الجنة نسوا نعيم الجنة. نعم هذا الأثر عن الحسن أيضا، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الصحابة، ولكنه أثر مروي عن الحسن. وهذا الأثر ذكره ابن القيم أيضا في حال الأرواح، وعزاه إلى هشام بن الحسن إلى هشام بن حسان ولم يعزه الحسن. يقول الحسن رحمه الله إن الله عز وجل لا يتجلى لأهل الجنة، فإذا رآه أهل الجنة نسوا نعيم الجنة. هذا يعني مما فهمه من النصوص التي دلت على أن رؤية الله أعظم نعيم وطاه أهل الجنة. هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام الصحابة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام الصحابة، ولكنه من كلام الحسن فيما فهمه من النصوص. قال إن أهل الجنة إذا رأوا الله نسوا ما هو فيه من النعيم. هذا صحيح، لأن رؤية الله أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة، ولهذا قال الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وجعلها زيادة.